بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس 78 بعد 500 من دروس جامع المسائل. ما زلنا في ذكر بعض الأحاديث التي ورد فيها ذكر الملائكة والتي تحتاج إلى نوع من التوضيح. والسؤال الأول: ما حال حديث لما كان يوم أحد أصابني سهم فقلت حس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك. يعني هذا الحديث الجواب عنه أنه رواه الطبراني عن طلحة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2171. والظاهر أن هذا عندما أصاب طلحة سهم، قيل أنها قطعت يعني أصبعه، فقال حس يعني بمعنى الألم الذي يحصل للإنسان إذا حصل له الجرح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت بسم الله لا طارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك. الله أعلم، ما وقفت على شيء من الشروح لهذا الحديث، لكن كأنه والله أعلم أن معنى الحديث أنك لو ذكرت الله لكانت لك هذه الكرامة من الملائكة، أن ترفعك وتطير بك الملائكة والناس ينظرون إليك. وفي هذا الدليل على أن الملائكة تطير، كما ذكرنا ذلك في الدروس الأولى أن الملائكة تطير بهذه الأجنحة. ففي هذا الدليل يؤيد أن الملائكة تطير بهذه الأجنحة. قال: لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك. فالحديث صحح الشيخ الألباني وهو عند الطبراني عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. السؤال الثاني: إذا سلم المسلم على الآخر، سلم المسلم على الآخر فلم يرد عليه السلام، فهل ترد عليه الملائكة؟ إذا كان مثلا بين الاثنين خصام وسلم أحدهما على الآخر فلم يرد عليه، فهل ترد عليه الملائكة؟ فهذا الموضوع قد جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ما رواه المنذري في الترغيب والترهيب وغيره عن هشام بن عامر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق، يعني بارتكابهما لهذه المعصية وهي التهاجر. لا يجوز بين المسلم والمسلم، لا يجوز التهاجر، فإن المسلم لا بد عليه أن يتحمل أخاه المسلم، وإن حصل الهجر فلا يزيد فوق ثلاث، لا يزيد فوق ثلاث ليالي. قال: فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، على صرامهما يعني على تقاطعهما، وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له، يعني الذي يبدأ ويحاول أن يصلح ما بينه وبين صاحبه ويرجع فيبدأ بالسلام، هذا يعتبر كفارة لما عمل من الهجر. فأولهما فيئا يعني رجوعا يكون هذا السبق بالفيء كفارة له. فإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه، يعني إذا سلم هذا الذي رجع فلم يرد عليه الآخر، قال: ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان. فإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، إن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. في هذا تهديد ووعيد، وله يعني عدة معاني، إنما هذا من باب الوعيد لهما، أن هذه من أسباب عدم دخول الجنة ومن أسباب العذاب إذا ماتوهما على التقاطع والتهاجر. وهذا الحديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 1264، وفي صحيح الترغيب والترهيب للمنذري برقم 2759. والحديث كذلك رواه أحمد ورواه أبو يعلى والطبراني وغيرهم، وهذا الحديث صحيح. هذا يدل على أن المسلم لا ينبغي له أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليالي، وأنك إذا رجعت وسلمت على أخيك المسلم فلم يرد عليك ردت عليك الملائكة، ردت عليك الملائكة، وهذا فيه أجر وفضل للذي يفيه، وتعتبر أنت كفر الله عنك يعني الذنب بأنك رجعت وبدأت أنت بالسلام، وتعتبر أنت خير منه، تعتبر خيرا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، وهو إن لم يرد عليك رد عليه الشيطان، رد عليه الشيطان. والسؤال الذي بعد ذلك: من هو الذي حملت جنازته الملائكة؟ والجواب وقد تقدم هذا، هو سعد بن معاذ رضي الله عنه، كما جاء عند الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته، يعني يريدون الطعن في سعد بأي وسيلة من الوسائل، لأنه حكم في بني قريظة، حكم في إخوانهم من اليهود بني قريظة، فقال المنافقون: ما أخف جنازته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن سعد رضي الله عنه قال: إن الملائكة كانت تحمله، إن الملائكة كانت تحمله. وفي رواية قال: لقد نزل 70,000 ملك. هذه الرواية عند ابن أبي شيبة وعند الإمام أحمد في فضائل الصحابة، قال: لقد نزل 70,000 ملك شهدوا جنازة سعد بن معاذ ما وطئوا الأرض قبل يومئذ. انظروا هذا الفضل العظيم. والحديث في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله وفي السلسلة الصحيحة، قال: لقد نزل 70,000 ملك شهدوا جنازة سعد بن معاذ ما وطئوا الأرض قبل يومئذ، يعني أول مرة ينزل الأرض ليشهدوا جنازة سعد بن معاذ. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، كما قال شيخ الإسلام وغيره أنه اهتز فرحا بقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه. فهؤلاء جبال، هؤلاء جبال، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، أراد المنافقون أن يطعنوا فيه، لكن طعنهم هذا إنما كان سببا لإظهار هذه المنقبة وهذه الفضيلة لسعد بن معاذ رضي الله عنه، فكانت يعني سببا لأن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وأن الملائكة نزلت تحمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه. 70,000 ملك يشهدون هذه الجنازة، الله أكبر، هذا فضل عظيم لهذا الصحابي الجليل. فهذا هو الذي ورد، أن الملائكة حضرت جنازته وحملت جنازته، هذا الذي عندنا فيه من الدليل أن الملائكة حملت الجنازة جنازته. وهل هناك يعني شهود الملائكة لغير سعد بن معاذ؟ الله أعلم، ما عندنا في هذا شيء، الله أعلم. هل هناك أدلة أخرى تدل على أن الملائكة شهدت جنازات أخرى؟ ما عندنا علم في هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. وفي هذا فائدة عظيمة، لأن نعرف قدر هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. والله إن هذه إذا تأملها الإنسان منقبة عظيمة لأولئك الصحابة الجبال، عندما ينزل 70,000 ملك يشهدون جنازته، وتجد من هؤلاء الحمقى من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: هم بدلوا، هم حرفوا، هم فعلوا، هم فعلوا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأله السلامة من الضلال ومن الزلل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.